هل من بلده أو خروجه أو لا، حتى من الميقات لو اشتراه من الميقات ودخل به مكة فهو سائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.